قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة أخبرنا علي قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج يوسف فيه فقال علقمة لقد هلك قوم من هذه الأمة برأيهم في علي كما هلك النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. نعم هذا كلام عن خوة من أصحاب علي يقول إن قاتل معه حتى عرج أن يصاب العرج في صفين فيقول إن فيه ناس يعني هلكوا في علي كما هلكت النصارى في المسيح وذلك أنه قد حصل في زمن علي من غلوا فيه حتى قالوا له إنه الله. نعم أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنا نترحم على عمر حتى وضع على سريره رحمه الله فجاء رجل فتلجم عليه وقال ما ترحم فترحم عليه وقال ما أحد أحب إليه ما أحد أحب إليه أن ألقى الله عز وجل بعمله. نعم يقول احنا كنا يعني مع عمر لما دور الطعن وطبعا جلس 3 أيام حتى توفي ثم لما رفع على سريره المقصود بسريره النعش يعني المدينين يقول جاء رجل حتى وقف عليه وترحم عليه يعني قال رحمة الله يا عمر ثم قال هذه العبارة ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. نعم وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. نعم وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك يقول كنت أظن أفكر أن الله سيجعلك مع صاحبيك يعني في القبر حتموت وتدفن يعني بجوارهم صاحبي اللي هو الرسول وأبو بكر. نعم فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. يعني يقول الذي حملني على أني يعني كنت أعتقد أن الله سيجمعك في يعني قبور واحدة قبر واحد مع صاحبي أني كنت أسمع النبي في حياته صلى الله عليه وسلم يقول يعني دخلت أنا وأبو بكر عمر خرجت أنا وأبو بكر عمر كنت أنا وأبو بكر عمر يعني في هذا الأمر فيجمع النبي يعني نفسه مع أبو بكر عمر ويجمع أبو بكر عمر مع نفسه في الذكر في الأمر الواحد في خروجه في دخوله في إيمانه في الإيمان يقول كما أنا مؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فيقول لما كنت أشوف الرسول دائما إذا تكلم يجمع إصبع أخرى عمر إلى نفسه في الأمر يقول كنت أظن وأفكر بأن الله سيجمعهم أيضا في مكان واحد يعني عند الموت. نعم وكنت أظن لئن جعلك الله مع صاحبيك فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. هذا عبد الله بن الملك يقول التفت إلى الذي يقول هذا قال يتكلم هذا الكلام يقول فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح يقول كان علي الذي هو الذي يقول هذا يقول أنا لم أخلف يعني قال له لم تخلف أحدا بعدك أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يقول ما في واحد أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله يقول لي عمل مثل عمله مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى هذا الذي تمناه يعني علي ويقول أيضا كنت أظن أنك ستجتمع أنت وأبو بكر وعمر أنت ورسول الله وأبو بكر في قبر واحد لما قالت النبي هذه. نعم هذه شهادة علي رضي الله تعالى عنه في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرث مرة قال سمعت عبد الله بن سهل يقول سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. هذا متواتر يعني عن علي رضي الله تعالى عنه يقول خير الناس بعد هذه الأمة أبو بكر ثم علي ثم عمر رضي الله تعالى عنه. أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر هلا عبد الله بن مسعود يعني إذا ذكر الصالحون من هذه الأمة ف فحي هلا بعمر، يعني فأهلا بعمر، هذا أول يعني من يذكر في الصالحين. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا عبد النظر قال سمعته عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله مسلم. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا عبد النظر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطارق قال قال علي يهلك فيا عدو مغفر ومحب مفرط. يقول في اثنين يهلكون في اعتقادهم في علي بن ابي طالب، عدو مفرط في العداوه كالخوارج، فانهم عادوه حتى اخرجوه من يعني الدين وكفروه، ومحب مفرط يحبه ويفرط في محبته حتى من يوم جعله الله او فضله على ذكر عمر او سب ذكر عمر من اجله، فهذا اهلك فيه. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو عمرو شباب الملائكة قال حدثنا تراث بن السار عن ميمون بن مهران قال لقيت ابن عمر في المدينة فقلت إني أحب أن أعلم كيف كان مقتنعه، فقال إذا أعلمك أن أبا لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة أتاه يشكو إليه ما يكلفه المغيرة من الطريق. نعم. أول شيء هذا أبو لؤلؤة المجوسي، فسمى المجوس لأنه كان ما زال باقي على دين يعني قومه من أهل فارس، وكان غلام حداد، وكان هذا غلام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يعني عبده، فأتى اشتكى هذا أبو لؤلؤة إلى عمر بن الخطاب أن المغيرة يعني يتعبه ويدئبه يشغله كثير عشان يعني خرج في نعم ما يكلفه المغيرة من الضريبة. من الضريبة اللي هي مثلا يقول له عبد عليك اليوم مثلا تسلمني مثلا دينار أو دينارين في اليوم عمل في شغلي. نعم. قال وكم علي؟ قال 4 دراهم في الشهر. نعم. قال وما عمله؟ قال أصنع هذه الأرحية، فوعده أن يكلم مرة. الأرحية يعني بعمل الرح، رحية جمع رح. نعم. صانع لي فخرج يتحدث، فقال ما يقول العبد؟ قالوا أحمق. ثم قالوا أحمق. أحمق. خرج يعني يتحدث، وخرج من عند عمر ثم قال له عمر أنا أفعل. طبعا في حديث الإمام البخاري أنه يعني لما اشتكى له يعني عمر كلم مغيرة في أن يحط عنه من خراجه رفقة به. نعم. لكن خرج من عند عمر يتحدده، قيل أنه قال له يعني أعمل لي يا واحد حداد كذلك أعمل لي رحى، فقال له والله لا أصنع عنك رحى تتحدث بها المشرك المؤمن، قال له بعمل لك رحى يعني أهل المشرق والمغرب يتحدثون به، ففهم عمر مراده فقال فكلمك يعني لأن الراحة التي ستكلم بها يعني المشرق والمغرب طبعا ظاهرة أنه يعني راحة تكون يعني من الإتقان وكذا بحيث أن الناس يتكلموا في الراحة التي صنعت لعمر كذا، ولكنه عنا بأضمر في هذه الراحة أنه فصنع خيط خنجر اللي هو له نصلين، خنجر يكون مقبضه من وسطه له نصل من هنا ونصل من هنا حتى يقتل به إذا ضرب ذات اليمين وإذا ضرب ذات الشمال، وهذا الذي أتى به وأتى إلى عمر فضربه في بطنه بهذا اليد، ثم لما مشي في الصفين صفين المسلمين في صلاة الفجر وهو يضرب يمينا ويضرب شمالا، ولذلك قتل 13 رجل قبل يعني أن يتمكن منه، كان هذا في غبش الظلام يصلون الصبح طبعا في الغبش، فجاء رجل مع برنس، برنس اللي هو الثوب الذي يكون عليه غطاء للرأس، فألقاه على وجهه ألقاه عليه عشان يمسكه فنحر نفسه عند ذلك فقتل نفسه عند ذلك. نعم. قال أحمد ثم أرسل إلى المغير فقال اتق الله فيما خولت، يعني أن عمر أرسل المغيرة وقال اتق الله فيما خولك، يعني أنت هذا يعني هذا عبد عندك فاتق الله فيه، يعني حط عنه من خرجه. نعم. وخفف عن غلامك وأراد إصلاح فيما بينهما. نعم. فخرج الحديث فصنع مدية لها رأسان مقبضها في وسطها. راح صنع مدية لها رأسان والمقبض في الوسط. نعم. فدخل المسجد صلاة الفجر وعمر رحمه الله معه درة. معه درة، الدرة اللي هي العصا الصغيرة كده. نعم. يأمر الناس بتسوية الصفوف. يقول سووا بين مناسككم لا تختلفوا فتختلف صدوركم. فطعنه 9 طعنات. فقال عمر رحمه الله دونكم الكلب فقد قتلني. نعم. طبعا ظلام مثالهم مظلمة، ما فيها ما فيها إضاءة وقت صلاة الفجر. فدخل هو طبعا في الناس وطعنه 9 طعنات في سكينيها. نعم. دونكم الكلب فقد قتلني، فثار عليه الناس فجعل لا يدعو إليه أحد إلا أهوى إليه. وطعنه فطعن يومئذ 13 إنسانا. نعم. بس صحيح أنه كان قد دخل الصلاة، لأنه لم يطعنه إلا بعد أن دخل الصلاة. ولذلك قدم طبعا صوت عمر خفض، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة. مو طعنه وهو يسوي الصفوف، طعنه بعد أن دخل، لما دخل في الصلاة واستوى الناس وقفوا طعنه والناس لا تدري إيش يسمع هذه، ثم ذهب إلى الصفوف يطعن فيها يمينا وشمال. نعم. وطعن يومئذ 13 فمات منهم 6 في المسجد رحمهم الله. 6 مات في المسجد. نعم. واحتمل عمر رحمه الله واحتمل عمر رحمه الله فأدخل إلى بيته فكانت الشمس تطلع ولم يصلي الفجر، فدخل في كفى عبد الرحمن بن عوف فقرأ قل هو الله أحد. يعني على طول في الوقت على طول دخل شو اسمه عبد الرحمن بن عوف فصلى يعني بيقول الله واحد أكثر سورة. نعم. نعم. وإذا جاء نصر الله وجاء. نعم. مبادرة للشمس. نعم. ثم جفل الناس إلى منزل عمر رحمه الله فقال لي أي بني اخرج إلى الناس فأقرأهم السلام ورحمة الله. نعم. وسلم على ملأ كان هذا منهم. على ملأ كان هذا منهم، يعني قال له اخرج لنا شوف ايش مين اللي قتلني، وهل هذا الذي قتل على ملأ يعني انها مؤامرة اشترك فيها مجموعة من الناس وارادوا ان يتخلصوا من عمر، ولا هو عمل فردي واحد من اللي كثير. نعم. فخرج اليهم فذكر ذلك لهم فقالوا معاذ الله وحاشا الله. يعني ما استفدناها كل الناس مجمعين عليه، وانما هذا للمجوسي ومن كان وراءه من من دبر معه كذا. طبعا اللي دبر معه الهرمزان. نعم. والله لو وجدنا أننا فديناه بالآباء والأبناء. والله لو وجدنا سلام المسلمين أننا فديناه بالآباء والأبناء، يعني نقدم آبائنا وأبنائنا فداء له. نعم. والله ما أتى علينا يوم قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا اليوم. نعم. بعد وفاة الرسول ما بليت الأمة بمثل اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه. طعنه. ثم قال ابن عباس سل الناس هل يثبتون لي قاتلا؟ فقال نعم قتلك قيل أو قيل المغيرة بن شعبة. قال له شوف مين هذا، فأجاب ابن عباس وقال له الذي قتلك هو غلام المغيرة بن شعبة القيل، قيل اللي هو حداد. نعم. تستهل الحمد لله عز وجل إلا أن يكون ذو حق في الفيل. نعم. فقال الحمد لله، يعني الحمد لله أن الذي قتله رجل وما هو مسلم يشهد الله محمد رسول الله له حق في فيل المسلمين، فيكون يعني ظلمه وراح قتله بهذا. الذي له حق في الفيل هو المسلم الذي له حق فيه، فحمد الله أن لا يكون يعني قد قتله رجل مظلوم مثلا يظن أنه قد ظلم وأنه قتله بهذا يعني لظلمه، إنما هذا قتله لأنه كافر وهذا مؤمن، فيكون على يقول من فضل الله عليه. نعم. إنما استحل دمه بما استحل من فيه عن غير مؤامرة. نعم. وكان أول من دخل عليه علي بن أبي عباس. أول من دخل على عمر في هو مطعون علي وابن عباس. نعم. فلما نظر إليه ابن عباس بكى فقال أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة. قال أبشر لي بذلك. قال فكأنه كعب. فضرب علي بن أبي طالب رحمه الله من كذا. فضرب علي بن أبي طالب رحمه الله من كذا. من كذا. نعم. فقال أجل فشل وأنا على ذلك من الشاهدين. قد أشهد. قال وأنا على ذلك من يعني كعب بن عباس لما قالوا تشهدوا لي بذلك ظن أن هذا يعني حكم غيبي يعني يأتي كعب كبير. فقال علي نعم ضرب من كبر يعني يشهد أنا على ذلك من الشهدين وذلك أن النبي قد شهد له بالجنة هذا من المبشرين بالجنة. نعم. فقال عمر كيف قال ابن عباس كان إسلامك عزة وولايتك عدلا ومن تسك شهادة. نعم إسلامك عز وحكمك عدل. وموتك شهادة. نعم. فقال لا والله لا تقرؤون من ربي وديني. سكنت عمر وأمه إن لم يرحمهم ربي. ثم قال رأسه في حجري ضع رأسي في الأرض. فقلت إنه يحق عليك أن تصوم. فقال ضعه فتلتك أمك. فجلست أمك. فلما وضعه فقال انطلق إلى أمي عائشة رحمها الله فسألها أن تصبح لي عن مضجعها. نعم هذا يعني يقول يعني يقول عمر لابنه عبد الله يقول انطلق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها أم المؤمنين يعني فسألها أنها تسمح بأن يدفن بجوار صاحبه في هذه غرفة. نعم. أن تصبح لي عن مضجعها الذي يحدث بين بعلها وأبيها. فإن فعلت لأن مضجعها لأنها هي كانت المكان الباقي هذا في الغرفة كانت تتمنى إذا دفن إذا ماتت أن تدفن فيه فتكون يعني قبرها عند أبيها أبو بكر وعند زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر طلب هذا قالت لو أوثر النبي يعني سأوثر عمر على هذا القبر الذي كنت أعددته لي سأقدم عمر يعني فيه وآثرت عمر على نفسي وقالت أنا أدفن بعد ذلك يعني مع زوجات رسول الله البقية. نعم. فإن فعلت تدفنوني موضعها وإلا هذا كلام عمر يعني قبل إن فعلت يعني إذا وافقت عائشة فادفنوني في المكان هذا في موضع فأكون مع صاحبي وإلا أمضوا بي إلى البقيع. فخرجت حتى أتيت منزل عائشة فضربت الباب فقالت من هذا؟ فقلت هذا عبد الله ابنك. فرحبت بي فقالت مدين ما جئت أو مدين ما جئت. فقلت تركت عمر يتشحى في الموت وهو يبرئني السلام ورحمة الله ويسألني أن تصبحي عن مضجعك الذي أدتيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رحمه الله. قالت وما الذي أصابه؟ قلت طعنة قيل المغيرة بن شعبة. قالت صدقني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرني أن وفاته شهادة هنيا بريا والله ما كنت أريد أن أدخل بينهما بشر غيري فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مسك. ليس لحاجته مسك. قل نعم. يعني قالت فأما وقد سبقني إلى الآخرة أن يعني وفاة عمر كانت قبلي فخلاص ما لحاجته مترك يعني لا يمكن أن أترك حاجته في أن يدفن هنا أثره بهذا. نعم. قل نعم. ونحن حي. نعم. فلما أتيته قام نحيا. أنا معينا يعني بهذا. نعم. فلما أتيته لما رجع عبد الله إلى أبيه عمر فقال له ما هي يعني مستعجل يعني أخبرني ماذا ردت عليك عائشة. نعم. قلت قد فعل. قلت قد فعل. تفضل. نعم. قال جزاه الله خيرا في المحيا والممات. نعم. فأصبت فاستأذنها ثمانية فإن تمت وإلا فامضوا بي إلى البقيع. نعم، قال له إذا أنا يعني مت وحملتموني لا استأذنها مرة ثانية، لأنه خشي أن تكون قد يعني وافقت وعمر لسه ما زال حي، يعني هو مفعول لكن جلس ثلاثة أيام. فقال استأذنني مرة ثانية، إن أذنت وإلا ذهبوا بي إلى البقيع، يعني تسكنوا في البقيع. نعم. ثم قال لهم الحوي: استخلف علينا رجلا فرضا. فقال: ما أريد أن أتحملها حيا وميتا. قالوا له من حوله: استخلف علينا، يعني اختر خليفة من بعدك ترضى. فقال: لا أتحملها حيا وميتا، يعني ما أتحمل تبعات الخلافة وأنا حي، أنا مسؤول عن كل هذه الأمة، وميت بعد ذلك، لأني إذا استخلفت شخص يكون أنا السبب في إن ظلم ولا جار ولا كذا، يكون أنا كذلك مسؤول، أنا الذي قد وضعته على رؤوس المسلمين. فقال: ما أتحمل الخلافة، يعني تبعاتها حيا وميتا، اذهبوا أنتم اختاروا ويكون الأمر إليكم، فتكون أنتم مسؤولين عما اخترتموه. نعم. قال المسلمون: يرضون عبد الله بن عمر. قال: حسب على الخطاب أن جاء منهم رجل بالخلاف. نعم. نعم. قالوا: طيب يعني ابنك عبد الله. فقال: لا، قال الخطاب فيهم واحد يدان بالخلاف، يعني كل الخلاف هذين كلهم يكون لهم يعني حقوق عليه يوم القيامة، يعني يدان به، فحملها واحد ثاني من أهل الخطاب يكفيهم حتى لا يعني يتحملوا هذا الرجل. نعم. إذ قالوا: أفتاركنا أنت ثلث بعضنا على بعض فلا تشير علينا؟ قال: إن أردتم أن أشير عليكم فحسب. فقال: إنا نريد. شلون تترك الأمور بهذا الأمر على هذا النحو؟ تبشر علي من الذي نختار؟ قال: إذا كان مشهورا نعم، أختار لكم الستة الذين توفي النبي وهو راض عنهم. فلان فلان فلان فلان فلان، اختار واحد منهم أنتم. نعم. فقالوا: إنا نريد ذلك. فقال رؤوس قريش الذين يصلحون للخلاف: مع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلدهم دون رؤوس الناس، هم رؤوس قريش. ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، علي بن ابي طالب، عبد الرحمن بن عوف، طلحه بن عبيد الله، زبير بن العوام، سالم بن ابي وقاص. قال لهم: هذول رؤوس قريش، هذول هم الذين توفي النبي وهو راض عنه. نعم. يذكر انهم من اهل الجنه سبعه نفر، منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل من اهلي ولست مدخل فيهم. يعني قال منهم شخص هذا سالم بن زيد، لكنه اللي فيه صلة قرابة ما حد خلو فيه، يعني في جماعة الشور. نعم. والنجباء ست: عثمان وعلي بن عبد المناف وسعد وعبد الرحمن بن عوف خال الرسول صلى الله عليه وسلم. خال الرسول لأن سالم بن وقاص من بني زهر وأم النبي من بني زهر، هو من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطلحة والزبير. ويصلي بالناس صهيب، وأحضره عبد الله بن عمر، فإن أجمع خمسة وأبى يعني في هذه يصلي بالناس صهيب، وصهيب طبعا لأنه لا لن يولى، هذا صهيب رومي ما حيولى الخلاف، فيصلي بالناس هذه الثلاث أيام حتى يستقروا على خليفة. وقال عبد الله يحضر معه، يحضر مع الستة في الشورى، لكن لا يعني لا يولى الخلاف. نعم. واحضر فقط. نعم. واحضر عبد الله بن عمر، فان اجمع خمسه وابى واحد تجلد عنقه. نعم. قال: اذا جمع خمسه على شخص وابى شخص، قال: اضرب عنق استاذ، لان هذا يعتبر شرط للجماعه. نعم. اخبرنا ابراهيم بن مالك. اتفق ان شاء الله، هذا اخر حديث. الحمد لله. طيب. اخبرنا ابراهيم بن مالك قال: حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن عائشه قالت: كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي، وأنا حافظ وأقول: إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن فيه عمر لم أدخل إلا وأنا مستترة حياء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. آخر الجزء الأول من أصل ما أقول منه يجوز في الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل. قال الرافضي: ولما قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذه أبو بكر لقتال أهل الجماعة قتل منهم 1100 نفر. قتل منهم 1100 نفر. هذا كلام الرافضي اللي هو يعني الحلي في خالد الوليد رضي الله تعالى. نعم. إنه لما أيضا من يعني كانه يعدد يعني ما ظنه أنه من سيئات خالد، وأنه لما مات الرسول وأبو بكر تولى الخلافة أنفذ خالد الوليد، وأنه قتل من بني سليم 1100 رجل. نعم. في حروب الردة. مع تظاهرهم بالإسلام. مع تظاهرهم بالإسلام. نعم. وقتل مالك بن نويرة. نعم. صبرا وهو مسلم. صبرا مالك بن نويرة قتله خالد بن صبرا، يعني معناه أنه بعد الأسر، بعد ما أسره قتله صبرا. نعم. وعرس بالرأس وسموا بني حنيفة أهل الردة. سبوا بني حنيفة. سموا بنو حنيفة للردة. نعم. لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر. نعم. لأنهم لم يعتقدوا بإمامته. نعم. واستحل دماءهم وأموالهم ونساء حتى أنكر عمر عليه. نعم. فسموا مانع الزكاة مسدد. نعم. ولم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مسدد. نعم. شوف هذا. نعم. هذا تحديد هذا الكذاب، وأن المرتد إنما هو بكر وهؤلاء، ودو هؤلاء كانوا مسلمين ليسوا بمرتدين. نعم. مع أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. حربك حربي وسلمك سلمي. نعم. ومحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالإيمان. إي يعني أن بكر وعمر دول حاربوا علي فهم كفار بالإجماع. نعم. والجواب بعد أن يقال الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين. شوف. عند ذلك كبر طبعا شيخ الإسلام على يعني هذا الاعتقاد الإجرامي هذا من هؤلاء، يقول الله أكبر على هؤلاء المرتدين المعتدين، يعني هذا الذي يحكم بردة أبو بكر وعمر وبأن المرتدين الكفار هؤلاء كانوا على الإسلام والإيمان، فانظر كيف يحكم للمرتدين بالإسلام والإيمان وعلى أبو بكر الصديق وعلى عمر وعلى المسلمين بأنهم مرتدين. نعم. أتباع المرتدين الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه. هذول المرتدين الذين يحكمون هذا مرتدين، هذول أتباع هؤلاء المرتدين. نعم. ومرقوا من الإسلام ونبذوه ورأوا ظهوره. نعم. وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين. نعم. وتولوا أهل الردة والشقاق. تولوا أهل الردة والشقاق. نعم. بأن هذا الخطر وأمثال من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين على الصديق رضي الله عنه وحزبه من جنس المرتدين. نعم. هذا يقول هذا الفصل، كلام هذا الفصل الرافضي هذا يعني يبين أن هؤلاء من جنس المرتدين، ما هم أنهم مسلمين. فالذي يعتقد أن أبو بكر وعمر إنما كانوا مرتدين كفار وأن المسلمين مرتدين، وأن المرتدون الحقيقيين اللي هم يعني هؤلاء الذين منعوا الزكاة وتركوا الصلاة وحاربوا أهل الإسلام، هذول هم المؤمنين الحقيقيين، فيشهد للكفار بالإسلام ويشهد لأهل الإيمان بالردة، يقول هذا من جنس المرتدين. نعم. كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه. هم نفسهم كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق. نعم. وذلك أن أهل اليمن هم بنو حنيف الذين كانوا قد آمنوا بمسيلمة الكذاب. نعم. هذول بني حنيف اللي بيقول بيدافع عنهم دول كانوا يقولوا أهل الإسلام، هذول هم الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة ومن وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام. قدم المدينة وأظهر الإسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: جعل محمد لي الأمر من بعده آمنت به. نعم. قال: إذا جعل لي الأمر من بعده أنا أكون هو يعني الذي يخلف الناس من بعده آمنت به، وإلا أظهر يعني الكفر. نعم. ثم لما طار إلى اليمامة دعا أنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا الرسول قال له: والله لو صار لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن جعل لي الأمر من بعده آمنت بك، فقال له والله لو سألتني هذا العود ما أعطيتك إياه، وكان مع النبي عود هذه عصا أرجون، قال لو سألتني هذا العود إنما أعطيك هذا العود ما أعطيتك إياه، واذهب ولئن يعني أبيت لا أقرنك الله. قال له إذا خرجت وأبيت الإسلام الله سيعقرك، وفعلا قد عقره الله تبارك وتعالى يعني في حديقته في اليمن. ولما خرج إلى هناك أعلن العصيان وأعلن النبوة، قال أنا شريك النبي في يعني في النبوة، يوحى إلي كما يوحى إلي. فهؤلاء يشهد لهم هؤلاء المجرمون اللي بدأوا عليه، يشهد لهم بالإيمان، وأبو بكر وعمر والصحابة يشهد لهم بالكفر. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه على ذلك، وشهد له الرجال بن حنشوح، وكان قد صنف قرآن يقول فيه: والطاحنات طحنة، كالعادنات عدنة، كالخابدات خبزة. هذا قرآن سيدنا اللي قال أنا يوحى إلي كما يوحى الرسول، والطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، فالخارجات خبز. هذا هو القرآن. نعم. إهالة وسمنة، إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين. إهالة وسمنة، خارجات الإهالة اللي هي الدهن يعني، يعني خبز معمول بالدهن وخبز معمول بالسمن. نعم. إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين، ولكن قريش القوم لا يهدف. الأرض بيننا وبين قريش نصفين، يعني بني تميم يأخذ نصف الأرض نصف الجزيرة يعني، وقريش نصف الأرض، لكن يقول قريش لا يعتدون، قريش طبعا نصف الدنيا في الأرض كلها. هذا القرآن المنزل على عليه. نعم. ومنه قوله لعنه الله: يا ضفدع أنت المخدعين، نقي كما تنقيك، نقي كما تنقي، تنقي نقي الضفادع اللي هو صوتها هذا، يا ضفدع بنت ضفدعين، بنت ضفدعين اللهم يعني. نعم. للماء تكدرين، للماء تكدرين، وللشاربة تمنعين، وللشاربة تمنعين، تقول لها بيبي خاطب الضفدع نفطي صوت كلها انت الماء ما تكدرين، لانها تعوم هذه الضفادع في الماء فلا تكدروها يعني، تخرج الطين فيه، وللشاربة تمنعين، الشارب يشرب ويروح. شوف الآيات العظيمة اللي نزل عنه: رأسك في الماء وذنبك في الطين. نعم. وذنبك في الطين. نعم. ومنه قوله لعنه الله: الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل. نعم. إن ذلك من فضل ربنا الجليل. يا سلام. نعم. ونحو ذلك من الهذيان الثلج الذي ثلج. ثلج. ثلج يعني. يعني الذي بالغ المبلغ في يعني السفاهة هو يعني قلة الحياء. نعم. الذي قال فيه الصديق رضي الله عنه لقومه لما قرأوه عليه: ويلكم أين يذهب عقولكم؟ نعم. لما جاءوا هذول يعني قاتلهم أبو بكر الصديق، وبعدين جم هذول الذين يعني رجعوا إلى الدين منهم، يقول لهم: أبو بكر ويلكم أين عقولكم؟ شو أنت تتبع رجل يقول هذا الهذيان هذا؟ نعم. إن هذا كلام لا يخرج من إله، لا يخرج من إيه، خلوهم هذا كلام لا يخرج من إله، يقول هذا الكلام لا يمكن يخرج من إله، يعني كيف تصدقوا أن هذا وحي يوحى به؟ هل الله يعني يخرج منه كلام هذا الكلام؟ وين عقولكم تتبع رجل يقول هذا الهذيان هذا؟ ويجي هذا الكذاب هذا يقول انهم هذول الذين كانوا على الاسلام والصحابه الذين قاتلوا هؤلاء المجرمين انهم هذول كانوا هم اللي كانوا كفار. نعم. وكان هذا الكذاب قد كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم بمسلمه رسول الله الى محمد رسول الله. نعم. اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك. نعم. هذا كان خطاب للرسول، قال له: اما بعد فاني خلوا من من من مسيلمة رسول الله، لا طبعا انه رسول جيل وحي وهذا قرانه، الى محمد رسول الله، قال: انا اشركت في الامر معك، انا الله اشركت في الامر معك، انت لك النص ومن غير النص. نعم. فكتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. فالرسول كتب ردا له، قال: محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. ربنا طبع هذا الكذاب هذا عليه اليوم القيامة، لا يذكر مسيلمة إلا بهذا الوصف. نعم. فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلي الكفر خالد بن الوليد، فقاتلوا فيمن معه من المسلمين. نعم. لما توفي الرسول أبو بكر بعث هذا الكذاب هذا خالد مع من معه من المسلمين، حق القتل هذا القتال. نعم. بعد أن قاتل خالد بن الوليد طليحة الأسدي. طليحة الأسدي برضه مدعي النبوة. نعم. الذي كان هذا خالد دعا سلوك. نعم. واتبعوا طوائف من أهل المسلمين. نعم. فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم وقتل ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدي. لا سريع قتل في هذول في قتال طليحة. نعم. وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدي هذا، ذهب بعد ذلك إلى مسيلمة الكذاب ليوم عرفة. نعم. ولقي المؤمنون في حرب شدة عظيمة. نعم. لقي المسلمون في حرب هذا يعني بني حنيفة شدة عظيمة، حتى كان يقول خالد يقول ما رأيت قتالا يعني في حياتي أشد من قتال بني حنيفة، يعني في قوتهم وشدتهم وحماسهم حول هذا المجرم هذا مسيلمة الكذاب. نعم. وقتل في حقه طائفة من خيار الصحابة مثل زيد بن الخطاب. نعم. وثابت بن قيس بن الشماس. نعم. وسيد بن حضير ضحيح. الله أكبر. نعم. وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاءه لقوة واتباع بني حنيفة لهم لإقامة وقتال الصديق لهم على ذلك أمر متواتر مشهور. نعم. يقول يعني شيخان سامية إن قتال الصديق لمسيلمة الكذاب وأهل اليمامة وإظهارهم هذا الكفر ده أمر مشهور متواتر ما في خفاء، يعني في أمر يعني هذا القتال وأقوال مسيلمة واشتهارها و نعم. قد علمه الخاص والعام. علمه الخاص من أهل العلم يعني والعام من الناس. نعم. كتواتر أتاك. نعم. وليس هذا من العلم الذي تفرد به خاصة. نعم. فالعلم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفه. نعم، يعني علم الناس بهذا أظهر حتى من علمهم ب يعني المعركة الجمل معركة صفين، فإن قتال المرتدين أمر يعني قد ذكر وتنوخل وتواتر عند الجميع وعلمه الكل. نعم. فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين. يقول بعض أهل الكلام أنكر هذا، يعني طبعا يعني إن هذه أحداث أخفى في التاريخ اللي هي الجمل وصفين من يعني قتال المرتدين. نعم. وهذا الإنكار أنكر باطلا، فلم نعلم أحدا أنكر قتال أهل اليمن. ما نعلم أن أحد يعني أنكر قتال أهل اليمن. نعم. وأن مسيلمة الكذاب ادعى نبوه. نعم. وأنهم قاتلوه على ما. نعم. لكن هؤلاء رافضة من جهدهم لهذا وجهلهم به بمنزلة إنكارهم لكونه أبي بكر وعمر بفناء عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يقول لا، لكن هؤلاء الرافضة ينكرون هذا يعني ويجحدون من قتال الردة هذه، وهذا من باب جحدهم للضرورية من العلم، مثل ما جحدوا يعني أن يكون أبو بكر وعمر مدفونين بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنكارهم لموالاة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وينكرون موالاة أبو بكر وعمر للنبي، يقولون لا كانوا مضمرين بالكفر وكانوا ماشيين معاه وهم منافقين وإنما أرادوا أن يتولوا الأمر بعده وليسوا كلم يكونوا مسلمين، فينكرون هذا يعني المعلوم والضرورة عند كل الخلائق، لا يبقى مؤمن وكافر إلا هو يعلم أن أبو بكر وعمر كانوا من أعظم الموالين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار يعتقدون هذا ويعلمونه من هذا التاريخ المتواتر لذلك، لكن الرافضة ينكرون هذا المعلوم يعني عند كل الخلائق. نعم. ودعواهم أنه نص على علي بالخلافة. دعون طبعا هذا الكذب لأنه كأن الرسول نص على علي بالخلافة. نعم. بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ينكر أن هذه زينب رضي الله تعالى عنها اللي هو زوج سعيد بن العاص ورقية وأم كلثوم التي تزوجهما يعني عثمان بن عفان واحدة بعد الأخرى أول الرقية ثم أم كلثوم، ينكرون أن يكون هذول من بنات الرسول ومن وأنهم من أب من من وأن أمهم خديجة رضي الله تعالى. نعم. ويقولون انهن لخديجه زوجها الذي كان كافرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون دول مش من اولاد الرسول، انما كانوا بعضهم من خديجه لكن كانوا من زوج اخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من يقول ان عمر رفض بنت علي حتى زوجه بها. نعم، كذلك منهم من يقول بان عمر اغتصب بنت علي ليوم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانه اخذها غصبا. نعم. وانه تزوج غصبا في الاسلام. نعم. ومنهم من يقول انهم بعدوا بطن فاطمه حتى اسقطت. اي، منهم من يقول كذلك. كل هذا من الكذب الذي يفترونه، الكذب الظاهر يعني انهم بعدوا، والبعد اللي هو الشق، بطن فاطمه رضي الله تعالى عنها حتى اسقطت، انه كان في بطنها غلام وانه اسقطوه. نعم. وهذا مسقط بيتها على من فيه. وهذا مسقط بيتها على من فيه. نعم. وامثال هذه الاكاذيب التي يقف عندها وعرف انها كذب. قلنا امثل هذا الكذب، قالوا امثل هذا الكذب، لكن قال له ادنى علم معرفه على ان هذا كذب. نعم. ودائما يعتدون على الامور المحلوله والنوادر ينكرونها. نعم، يقول هذول دائما يعمدون الى الامور المعلومه المتواتره وينكرونها. والى الامور المعلومه التي لا حقيقه لها يثبتونها. امور معلومه لا حقيقه لها يثبتونها. مثل قول ان الرسول نص على 12 امام بعده، وانه نص على ثلاثه علي، وان هناك من ولد للحسن واختفى بعد ذلك. كل هذه امور معدومه ليس لها اي حقيقه، لكنهم يعني يحاولوا اثبات هذه المعدومه. نعم. فلهم اوفر نصيب من قوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. او كذب بالحق. نعم. وهم يفترون الكذب ويكذبون بالحق، وهذا حال المكذبين. بس نخف ان شاء الله.